إن تتوبا

أنهار يوم ما للذين

وعاد جرقان

فهل تريدهم من باقي وجاء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي Ah! Oh, Thank you. والذين